الذي تعلمت فيه شيئا يسمى الانترنت. سمعتم به؟ اظن ان بعض البيوت قد امتلأت بهذه الامور. تقول: فجاءني زوجي بالكمبيوتر بعد الحاح شديد. تقول: وعلمني على الانترنت، وكانت لي صاحبة تعلمني على كيفية استخدامه. تقول: ومرة الايام حتى تعلمت ما يسمى غرف المحادثة، الشات او الشات او غيرها. تقول: فبدأت اتحدث مع الناس، وزوجي يذهب للعمل واجلس ساعات الصباح طولها وعرضها امام الكمبيوتر عند الانترنت. تقول: وكنت امرأة صالحة، لم اكن افعل شيئا من الحرام. تقول: وكان اكثر حديث الناس في الانترنت حديث ساخر ولا عابه به. تقول: حتى التقيت بشاب في الانترنت كان من افضل الشباب خلقا. تقول: فكان يحدثني واحدثه. تقول: كيف؟ بعض الاباء ما يدري ان بعض الغرف في الانترنت صوت وصوره، تراه ويراها حتى ما تحتاج البنت تخرج من البيت. بعض الان الغرف في الانترنت تعرف ماذا فيها؟ خطيبه. انا مرجى ان افصل حتى البعض لا يستدل على الحرام. تقول: وبعدها اخذت اتحدث مع الشاب كل يوم. تقول: لم افكر بالحرام يوما. تقول: حتى تعلق قلبي به. تقول: فبدات المشاكل تظهر مع زوجي ساعات طويله على الانترنت. تقول: احب زوجي، كان شابا من اجمل الشباب واحسنهم. تقول: ولكنني احببت ذلك الشاب ايضا. تقول: مرة الأيام حتى بدأ يواعدني إن طلقني زوجي أن يتزوجني. تقول: فظهرت المشاكل بيني وبين زوجي. تقول: فأخذ الكمبيوتر وحرمني من الإنترنت. تقول: فشك في بعد زمن، وأخذت أكلم صاحبي بالهاتف بعد أن أزال الإنترنت. تقول: فشك زوجي بي. يقول: ووضع جهاز تقنط على الهاتف. يقول: وبعد أيام اكتشف الفضيحة وعلم بالأمر. فجاءني الرجل، تقول: وكان من أطيب الناس. تقول: لم يفضحني ولم يفعل فيه شيئا. تقول: فجاءني ووضع المسجل وسمعت بالمحادثة. قلت له بعد أن بكيت والهرب: ماذا تريد؟ قال: الهدي إلى بيت أهلك واطلب الطلاق، وسوف آتي وأطلقك، وكان أمرا لم يحدث. تقول: أحببته ولكن أحببت عشيقي أيضا. تقول: فعلا ذهبت وطلبت من أهلي أن يطلقوني من زوجي. تقول: وفعلا دمرت بيتي بنفسي. تقول: بدأت أخرج مع العشيق، بدايته الانترنت. يقول: بدأت أخرج معه وألتقي معه. تقول: حتى بدأ يعاشرني، حتى بدأ يواقعني، حتى استمرت الفاحشة أياما وشهورا، وكلما كنت أقول له: متى الزواج؟ يقول لي: حتى أكون نفسي، سوف آتي إليك غدا أو بعد غد. تقول: حتى انقطع عني. في يوم من الأيام اتصلت عليه فقلت له: يا فلان، متى تأتي للزواج مني؟ قال: أيتها الساقطة. قلت: ماذا؟ قال: أيتها الساقطة، أو تظنين أحدا يفكر بالزواج منك؟ قالت: لما؟ قال: من خانك مرة ربما تخون مرة أخرى. قال: أنا شاب أستمتع بك أياما، لكن إذا فكرت بالزواج لن أبحث عنه في الإنترنت. الزواج أعرف طريقة، الصالحات أعرف طريقهن، أما أنت فساقطة أقضي معها بعض الوقت. تقول الشابة: تقول: أنا الآن قد تجاوزت 30 من العمر، لم يقرب أحد لخطبتي ولا للزواج مني، ضاعت حياتي. تقول: أفكر الآن بالانتحار. تقول: ما أدري، أكتب الرسالة فربما تصلكم وأنا منتحرة، وربما تسمعون حكايتي وأنا تحت التراب. فإن كنت قد مت فادعوا لي بالمغفرة، وإن كنت لازلت حية فادعوا الله لي بالهداية، ربما يهدين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. بدايتها الانترنت. ليس كل ما في الانترنت حرام، هناك أمور صالحة، هناك دعوة إلى الله في الانترنت وطلب علم، ولكن انتبه واحرص على أولادك، وانظر ماذا يساعدون وماذا ينظرون. حتى هذا نعم سلاح ذو حدين. لما تجلس الفتاة في غرفتها وتقفل الباب وتتكلم بالهاتف؟ إذا أرادت الفتاة أن تتكلم بالهاتف أمام الأم والأب، لما تجلس في الغرفة إلى منتصف الليل تتكلم؟ ألا يدعو هذا إلى الشك والريبة؟ أين الأب؟ أين الأم؟ أين الأولاد؟

يقول عمري 15 عاما، يقول وأنا أقول سوف أكبر يا أبي وسوف أرد لك بضربة ضربتين وسوف أفعل فيك كما تفعل في الآن. قلت له يا فلان هذا أبوك والبر مطلوب، مهما فعل الأب إنه أب، مهما فعل إن فضله كبير. يقول فصبرته وقلت له سوف أزور أباك غدا. يقول وفعلا جئت في اليوم الثاني، طرقت الباب، يقول فتح الباب أبوك، يقول لم أبدأ بالكلام حتى قال لي ربما أنت الذي تحفظ ولدي. قال له نعم. قال إن رأيت ابني معكم يوم من الأيام كسرت رجلته التي تمشي عليها. يقول فلما أردت الذهاب وثق في وجهي ثم ذهب. يقول فقلت في نفسي لقد فعل برسولنا عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا فصبر، لست أفضل منه. يقول وفعلا انقطع خالد عن الحلقة، ومرت السنون ومرت الأعوام. يقول في ليلة من الليالي صليت العشاء وبعد الصلاة جاءني رجل كبير، يقول فسلم علي نظرت، يقول فإذا هو أبو الشاب. يقول فنظرت الوجه تغير، يقول فقال لي أريد أن أجلس معك. قلت له كيف خالد؟ يقول فبكى. قال لي فعل خالد لقد تغير، تعرف على شلة من الشلل، أصبح لا يأتي إلينا إلا منتصف الليل، عيناه أصبحت حمراء وتام، وجهه تغير، جسمه لقد صار نحيفا هزيلا مضطربا. يقول بدأ يرفع صوته علي، يقول أتصدق أنني يوم من الأيام لما بدأت أهدده حتى لا يذهب مع أصحاب السوء وقعت المخدرات والرذيلة، لما هددته تعرف ماذا فعل؟ قال ماذا صنع؟ يقول ضربني بيده. قال هل تصدق؟ ابني يضربني، ابني يضربني. يقول فلما انتهى من حديثه قلت له ماذا تريد؟ قال أريد أن يرجع معكم إلى الحلقة، أن يرجع معكم إلى تحفيظ القرآن. قلت له يا فلان هذا زرعك وهذا حصادك، اجني حصادك اليوم على ما زرعت ذاك. ثم قلت له لا بأس سوف نحاول ابنك، ولكن هذا ما زلت يداك. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، قال علام تحتالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. قال الله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أخي العزيز عندي قصص كثيرة ربما ما ذكرت إلا نصفها، لكن أدعوها لجلسة أخرى، ولكن أجعل هذه القصص عبارة لنفسك ثم أنقلها لغيرك. ربما بعض الناس يستعر بقصص، ربما بعض الناس يتأثر بهذه الأحاديث ويجعل منها عبرة، وقلها لغيرك ربما يهدي الله عز وجل على أيديك بعض الناس. نسأل الله جل وعلا أن تكون هذه القصص لنا عبرة ولغيرنا عبرة. وقل هذا القول وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. ربي إني لك عدت من سراب في تهت، ربي إني لك عدت تراب في وعلى وجهك ضايا نادم في سهيت، وعلى وجهك ضايا نادم في سهيت، وكهوف خطايا تحتها نار وصمت، وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت، فإذا أبكي أراها أدمعا مما بكيت، أدمعا مما بكيت، وإذا أشكو أراها لها منه اشتكيت، وإذا أشكو أراها لها منه اشتكيت، وإذا أهرب كانت كل درب قد سلكت، وإذا أغفو أراها كل حلم قد رأيت، وإذا أغفو أراها كل حلم قد رأيت، وإذا أفزع للأوهام كانت ما وهمت، كانت ما وهمت. قصة ما زال حولي كل ما فيها رويت الأسى والإثم والعصيان هذا ما حملت رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفت هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت